إلهي تهادت أمامي السبل وغلق دوني طريق لا مل. إلهي تهادت أمامي السبل وغلق دوني طريق الأمل. فإن تعفو عني فذاك الذي أمني الفؤاد به في عجل، وإلا فنفسي على ما أتى من الذنب تبكي بكاء هامل. تقبل كثيرا ثوى ومن للكثير إذا ما ذكر، ومن للذي قد أصاب الهوى إذا ما دعايا إله البشر. إلهي لقد عفت عيش الغوى أناجيك شوقا يا من غفا. إلهي تهادت أمامي السبل وغلق دوني طريق الأمل. إلهي تهادت أمامي السبل وغلق دوني طريق الأمل. فإن تعفو عني فذاك الذي أمني الفؤاد به في عجل. تثاقلت عمرا مضى بذنب تعاطفته كالجبل، وغالب همي بجيش الكرى فينهزم الجيش دون المقل. فهل لي يا رب من توبة؟ فذا القلب مني كواه الوجل. إلهي تهادت أمامي السبل وغلق دوني طريق الأمل. إلهي تهادت أمامي السبل وغلق دوني طريق الأمل. فإن تعفو عني فذاك الذي أمني الفؤاد به في عجل. إلهي تهادت أمامي السبل وغلق دوني طريق الأمل.